يأس النفس يفنيها فكم جنحت بنا سفن لأن نثقوبنا فيها ففكر الطين يتقنها وفقر الروح يعيها ففكر الطين يتقنها وفقر الروح يعيها ففكر الطين يتقنها وفقر الروح يعيها تسأل كيف نجيها وقطع مناسيها وغاب الوفق في أمم وكان النجم يهديها وتسأل كيف نجيها وقطع مناسيها وغاب الوفق في أمم وكان النجم يهديها ولكني أرى فجرا مطلا we never